الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة، وذلك من علامات الساعة الكبرى. فإن العلامات على ثلاثة أقسام: قسم وقع وانقضى، وقسم لا زال يتتابع ونراه، والقسم الثالث هو الذي ينتظر ومنه خروج الدجال. إذن قسم جاء وانقضى. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة هاتين، وفعل هكذا صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء كثيرة وقعت. وقسم لا زال يتتابع ويشاهد، كارتفاع البنيان في الناس، العالة، رعاة الشاه يتطاولون في البنيان وهم حكام الأرض وملوك الدنيا، وفشو القلم في الناس ويسمى اليوم بمحو الأمية، والسلام على المعرفة، تجد الرجل يسلم على من يعرفه ولا يسلم على من لا يعرفه. من عرفه قال السلام عليك، من جهله سكت منه ومشي. كل دي من العلامات التي لا زالت تتتابع وترى وتشهد. القسم الثالث قسم ينتظر، وهو العلامات الكبرى، ومنها خروج الدجال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الساعة لن تقوم حتى تكون 10 آيات: الدخان 1، الدجال، الدابة تخرج تشم الناس بعصاها تقول هذا كافر وهذا مسلم، وطلوع الشمس من مغربها، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وفتح يأجوج ومأجوج، وأخيرا نار تخرج من قعر عجل. 10 آيات. الدجال سمي دجالا لشدة دجاله، والدجل هو شدة الكذب، أقبح الكذب وأشده هو الدجل. هناك دجاجلة كثيرون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا حتى تقوم الساعة، لكن أشدهم فتنة الدجال الأكبر. ولذا حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. يعني ما في بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. ولذلك يمكنه الله من أشياء ويكون معه تأثيرات ومعه شبهات. أول شيء يدعي أنه الرب، والرب سبحانه وتعالى مسمى بالأسماء الحسنى، موصوف بالصفات العليا والنعوت الكاملة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا شأن الدجال وصفات الدجال الخلقية والخلقية، جل أمره لنا عليه الصلاة والسلام فقال هو أعور العين اليسرى، يعني يرى بعين واحدة. والله سبحانه وتعالى هو السميع البصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وأشار بإصبعه إلى عيني عليه الصلاة والسلام، يدل أن هذا الدجال ناقص في الخلقة وفي الأخلاق. وإن ربكم الذي تعبدونه كامل الأسماء والصفات، فكيف تفتنون وكيف يشتبه عليكم الأمر؟ وقد جليت لكم الخبر فيه وبينته ووضحته. فرق بين الخلق والمخلوق، والرب والمربوب، وبين من له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن له صفات النقص. فيقدره الله سبحانه وتعالى بحكمة منه ومشيئته، فيؤثر في الجمادات، فيأمر الأرض فتنبت والسماء فتمطر، ويؤثر في الحيوانات، اللقحة تكفي الفئام من الناس، يأمرها فتدر اللبن. وقد كانت من قبل لا تعطي شيئا. يمر على الرجل الأعرابي فيقول له: هل أعيد لك أباك وجدك؟ فبقدرة من الله يبعث هذا الوالد وهذا الجد. يسلط على بعض الناس فيقطع نصفين، ثم يرد مرة أخرى. كل هذه فتن، لكن الموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، والثابت من ثبته الله. ولذا كونك تعرف أوصاف هذا الدجال، تتبين سماته، تعرف خلاله، تفرق بينه وبين الخالق، تتعلم صفات الخالق سبحانه وتعالى، تحفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف، تجتنبه ولا تأته إذا سمعت به. لأن من الناس من إذا سمع بالدجال يهرع، يريد أن يستكشف الأمر وأن يستطلع الخبر، حتى إن النساء في آخر الزمان تهرع إلى الدجال تنظر، حتى إن بعض الرجال يوثق امرأته، يربطها، قيدها، مش عايزة تفلت، مش عايزة تخرج. فتن عظيمة. كونك تحافظ على هذا الدعاء في آخر الصلاة، الاستعاذة من أربع، من عذابين وفتنتين، هذا مما يعينك على الاعتصام من الدجال ومن خبره وشأنه، عاذنا الله وإياكم. يقول: باب استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الدجال، وتعليمي لأمتي أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. طبعا احنا معنا الآن يأجوج ومأجوج ذكر في القرآن. طيب الدابة ذكرت في القرآن، نزول عيسى جاء ذكره في القرآن، إشارة إليه. طب الدجال بقى لم يأتي ذكره صريحا في القرآن، مع أنه أحاديثه متواترة، إنما جاءت الإشارة كما في قوله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. في الحديث: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال والدابة وطلوع الشمس المغرب. هذا من الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس. رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح. إذا عدم ذكر الدجال بصورة التصريح في القرآن من باب الاختبار، الاختبار لك والابتلاء، هل تؤمن؟ ولذلك أنكرت خروج الدجال المعتزلة والجهمية، وأنكر خروج الدجال وحديث الدجال بعض المعاصرين. نعم المعاصرين، لأنهم لم يتعمقوا في باب الحديث ولم يدرسوا الدراسة الكاملة. فنحن نؤمن بهذا ونصدق، ولذا سطره الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وهو كتاب من كتب المعتقد عند أهل السنة والجماعة ومراجع الأصول عندهم. قال: باب استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام. الاستعاذة هي الاعتصام من الشرور، قلت أو كثرت، ظهرت أو خفيت. الاستعاذة الاعتصام واللجوء إلى الله والتحصن. باب الاستعاذة من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. قال: أنبأنا الفريابي أبو بكر جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى. الغنى له فتنته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما قل وكفى خير مما كثر وأجهى. ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، أيضا الفقر فتنة. كم من رجل إذا افتقر فتن، وكم من رجل إذا افتقر انصلح حاله، الله أعلم بخلقه وعبيده. قال: ومن شر فتنة الفقر، الرجل إذا افتقر ربما لا يصلي، ربما لا يطيع ربه، ربما لا يبر والديه، لا يحسن إليهما، لا يصل أرحام، ربما إذا افتقر كفر والعياذ بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر. قال: ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. المسيح سمي مسيحا، قالوا لكون عينه ممسحة مطموسة عليها شيء من الجلد كما سيأتي معنا، مطموسة، والعين الأخرى فيها عيب كعنبة طافية أو طافئة. المسيح، قالوا إما سمي مسيحا لكون عينه مطموسة ممسوحة، أو لكونه يمسح الأرض، يعني يدخل كل بقعة في الأرض إلا مكة والمدينة فيمسحها مسح. إذن إحنا الآن عندنا مسيح الضلالة هو المسيح الدجال، وعندنا مسيح الهدى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعندنا أحمد الضلالة أحمد بن أبي دؤاد كبير المعتزلة، وعندنا أحمد السنة أحمد بن حنبل، وعندنا بشر الضلالة بشر المريض، عندنا بشر ابن الحاف بشر السنة. إذن المسيح مسيحان، أحمد اثنان، بشر اثنان. مسيح الضلالة عرفنا، مسيح الهدى عرفنا، مسيح أحمد السنة عرفنا، أحمد البدع عرفنا، بشر السنة عرفنا، بشر الضلالة والبدع عرفنا. وهل يقال المسيح بالخاء أو بالحاء؟ أشهر الروايات وأكثر الروايات بالحاء، معنى؟ وفي بعض الروايات بالخاء، المراد أنه ممسوخ الخلقة. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الكسل والهرم. الشيخوخة فلها آثارها السلبية ولها ضعفها ولها خورها وهوانها. الهرم والمأثم، المأثم المراد الإثم، والمغرم المراد الدين، كثرة الدين تتراكم على الرجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال أنبأنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهؤلاء الكلمات. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا ونادي من هذه الأشياء، لكن لا زال يستعيذ، لا زال يتحصن. وفي هذا تشريع لنا وأسوة وقدوة لنا، نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نأتسي به ولا نترك هذه السنة وهذه الدعوات. فيوشك من يواظب ويداوم على هذه الدعوات أن يحصن وأن ينجو وأن يسلم من هذه الأمور التي استعادوا منها. قال أو قالت رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهؤلاء الكلمات، ذكر فيهن وأعوذ أو ذكر فيهن وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وذكر الحديث وله طرق عن جماعة أو طرق جماعة عن طرق كثيرة. قال وأنبأنا الفرياب قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا أبو عامر العقر قال حدثنا شعبة. أريد واحدا أن يخبرنا من شعبة عند الكريم. ها شعبة عند كريم شعبة يا بسم الله. احنا ذكرنا شعبة 9 مش 2، جزاك الله خير، بس عايزين شعبة الأشهر الشهير. من هو؟ احنا ذكرنا شعبة من يلقب بالشعبة ويسمى بشعبة 9 من المحدثين معنا، وألف فيها أبو نعيم الأصبهاني جزءا، وقد جينا بالجزء وقرأناه هنا وناقشناه واستعرضناه. خبرنا من شعبة؟ ها أبو إيه؟ أبو بسطام حسن. حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. ها تعرف عنه ماذا؟ جميل. ها وبعدين طلع فين؟ نزل فين؟ راح فين؟ أول إيه؟ عمل إيه؟ عندك برضه مش هنتجاوز إلا أنت. ها أول من نقب على الرجال بالعراق، أول من نقب على الرجال بالعراق، أول من قال فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان عدل، فلان إلى آخره، وتبعه الناس معنا بالعراق. المدينة كانت مدرسة، مكة كانت مدرسة، معنا العراق مدرسة أخرى. طيب كان يلقب بأبي المساكين وأمهم، ليه؟ سبب عند مراد سبب ايه؟ لا اول شيء حاجة اللي احنا في بعيد لا تبعد منها حتى ننتهي منها. عندك ليه؟ لقب أبي الفقراء والمساكين ليه؟ كانت تصدق وكان لا يملك شيء اصلا، وكان لا يملك أكله أصلا، لا يملك عشاء، إزاي تصدق بقى؟ بيشترط. ايوه انت جبت لي واحده كبيره الان. هل بيشتغل سعيد ها؟ كان إذا حدث وجاءه مسكين لا يتحدث حتى يقف. يقف عن التدريس والحديث حتى يتصدقوا عليه. حتى الجالسين يعطون. ها؟ ففي يوم من الأيام أيوه لم يتصدق عليه أحد، كل الحاضرين ما فيش معهم. أي نعم، لما جاء رجل مسكين قال لهم تصدقوا وما لكم لا تتصدقون. قالوا ما معنى هالشيء الآن إلا أن عبد الرحمن بن مهدي ضمنها له، ضمن يعني ايه، وعده ان لما يخرج يعطها. فقال الان احد، الان ايه احد. واذا كان يلقب بابي الفقراء والمساكين، مع انه ما كانش يملك حاجه اصلا، لا يملك من الدنيا الا حماره ورداءه بس. وكان يقول حماري وردائي في المساكين صدقه، ان لم يكن فلان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاش من أجل الدين ومات من أجل الدين، عاش من أجل السنة ومات من أجل السنة. فبقي ذكر رحمه الله تعالى. قال حدثنا شعب عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. قال وأنبأنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المحيا والممات. المحيا في فتن كثيرة جدا جدا جدا، فتنة الأزواج، فتنة الأبناء، فتنة الجيران، فتنة الأموال، فتنة النساء، فتنة الحضارات وإلى آخر ذلك. قال والممات في فتنة قبر وشر فتنة المسيح الدجال. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحران قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرق قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن أوزاعي. من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي. عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن دمشقي قال حدثنا الهقل بن زياد كاتب الأوزاعي، أوزاعي له كتب كثيرون ومنهم الهقل بن زياد، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء. قال وأنبأنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير. من أبو الزبير؟ من أبو الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس ومدلس. قال عن طاووس وابن كيسان أبناوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول قل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. وهذه الأدعية من سنن الصلاة القولية، من سنن الصلاة القولية. الصلاة لها سنن فعلية وسنن قولية. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، قال أنبأنا بن وهب، قال حدثني مالك وذكر الحديث مثله. قال وأنبأني الفريابي، قال أنبأنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وسبق معنا في الباب السابق الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر. قال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال محمد بن حسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال. الدجال صيغة مبالغة، فعال كثير الدجال والكذب على الناس. وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي المسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه. قد حذر أمته في غير حديث الدجال، في غير حديث الدجال وصفه له، فينبغي المسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه ويجليه للصحابة حتى ظنوا أنه في طائفة النخل خارج فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه قبل الدجال في أحداث كثيرة وفي فتن وملاحم وفي معارك، منها فتح فارس، منها فتح القسطنطينية، منها فتح الروم. قبل الدجال أحداث ومعارك وملاحم وفتن وحروب، ومنها كون بحيرة طبرية تغور ونخل بيسان ينعدم، ومنها ومن أشياء كثيرة جدا كما سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب. قال فينبغي المسلمين أن يحضروا ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب. شوفوا ابن الأجر يقول زمان صعب، أعادنا الله وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق الدجال، نعلم أين هو لا ندري، لا نعلم. يقول لك بقى ده في مثلث برمودا، ده في الجزيرة مش عارف فين، ده الكلام كله. بس ما حدش تكلم إلا أنت. في حد يتكلم من الناس؟ والله ده يعني جهاز حساس جدا. اتقي الله، اتقي الله، جزاك الله. رجل جايبه من هولندا جزاه الله خيرا، وأنت ما شاء الله تسقع فيه. هو ما حدش يتكلم من الناس الحاضرين. حد يتكلم؟ إلا أنت مدفع. اصبر بس، اصبر يا شيخ. جزاك الله خير. اتقي الله، لا تخرب للمجلس. وقد روي أنه خلق، يعني هو عايز يقول إيه؟ تميم الدرس. طب ما الرجل جايبه في الباب، وانت مستعجل ليه؟ ما استعجلش، ابدا كده بس. انا كنت معيش اصلا، لا حول ولا قوة الا بالله. الا بالله ان اله رجعون. يا شيخ امسك لسانك، جزاك الله خير، امسك لسانك. الحديث بطوله هذا الرجل هيسوقه، بس اصبر اصبر ما تندفعش. انت معمر الراس ونايم كويس؟ سيب الناس، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخ حمدي. قال وهو في الدنيا موثق بالحديد. اسمع الكلمة دي هجبها الرجل عند فاس، إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروج. قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا موسى الهرم، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن، حسن البصري، عن عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال، لكن الحديث ضعيف. السبب إيه؟ علي بن زيد بن إيه؟ بن جدعان. قال وحدثنا أيضا موسى بن هارون. إحنا بنقول مثلث برمودا ما يصحش، أنت فاكرين تقول ننكر الحديث؟ بسرعة أبو داود أنكر الحديث. يا شيخ اتقي الله يا شيخ. بنقول مثلث برمودا ده موضوع ثاني، الله أعلم يصح ولا يصح، استنباطات بعض المعاصرين ما لناش دعوة به، إنما احنا لنا بالحديث النبوي. فهمت؟ جزاك الله خير. انت لا سافرت المحيط الاطلنطي ولا رحت مثلث برمودا، انت هنا اهو 10 سنين تقدمات جديده، خليك هنا اهو. جزاك الله خير. استعجلش بس اصبر. قال حدثنا ايضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان. من ابن جدعان؟ عن ابن زيد بن جدعان وهو متروك. عن الحسن عن ابي معقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. قلنا هذه الجملة وهذا السياق لا يصح. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال ممسوح العين عليه ظفارة، قطعة من جلد، معناه من ناحية الأنف سوداء غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، معناه يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد. ستأتي أوصاف الدجال الخلقي أنه رجل قصير بعيد ما بين الفخذين، يعني إذا مشى معيب في مشيات، معناه يمشي مفلخ هكذا رجليه مفلخة وماشي مش مستوي كده يمشي عدل، لا شعره أدعك جعك، شعر كثيف، رأسه كبير قصير أعور، كل هذه هل هذه أوصاف كاملة؟ أنت عندكم ناقص معيب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد. قال اللي مش ساكن في مكة والمدينة هيعمل ايه؟ ياخد بقى بالأسباب الثانية، يحفظ العشر آيات من أول سورة الكهف، معناه يتحصن من الدجال، إذا سمع به لا يأتيه، يروح يتفرج شوف اطلع استطلع، يعمل انه ذكي وقوي ويفتن، لا معناه يتعلم العلم الشرعي، من أسباب النجاة من الدجال تعلم العلم الشرعي، تعلم الشيخ حمدي مش تصير هكذا، لا كتاب ولا قلم، لا دفتر ولا قلم، لا تعلم ازاي؟ ما كل بيت عيونهم الله ما شاء الله، الله يشفيك ويعافيك يا شيخ، طيب مسموح بس تسكت، أهم حاجة تسكت، تسمع بس. جزاك الله خير. إذا سمعت وعيت، إذا أصغيت وعيت وحفظت وأتقنت، يا ما تكلم خلوا بالمجلس. جزاك الله خير. الإخوة كلهم هدموني ويزعلون عشان خير إن شاء الله. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقي عن بحير يعني ابن سعد عن خالد يعني ابن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني يصبكم الجنون والوهن. ليه؟ من شدة خوف الصحابة ومن شدة يقينهم ظن أنه في طائفة النخل بالخارج. شوفوا احنا اليوم احنا بنحدث عن الدجال، هل إيماننا كإيمان الصحابة؟ لا. يقيننا كيقين الصحابة؟ لا. اهو احنا بنقول دجال فلسه بدري، لا لسه هناك. اما هم حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام فظن انه في طائفة الناس. ايمان ايمان ويقين رضى الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت الا تعقلوا، ان مسيح الدجال رجل قصير. شوفوا ازاي أبحج، يعني بعيد ما بين الفخذين، ما بيمشيش كده مستقيم، ها مفلش أرجيلة معيب، بعد الشعر معناه جعد الشعر، مطموس العين، ليست بناتئة ولا جحراء، ممسوح فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس إيه؟ بأعور. واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموت. طب يمكث كم؟ 40 يوما في الناس، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام كأيامكم هذه، لا يدع قطرا إلا دخله. معناه كالمطر إذا استدبرته الرياح، شو المطر إذا نزل والرياح جاءت بعده سريع، إلا مكة والمدينة. فالملائكة مسلطة سيوفها على أسوار مكة والمدينة، على طرق مكة والمدينة، ويقتل المسيح بباب لد، قرية قريبة من بيت المقدس بلاد فلسطين، يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عيسى بن مريم فيقتل المسيح الدجال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ضمرة يعني ابن ربيعة قال حدثنا السيباني يعني أبا عمرو أو الشيباني عندكم عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في آخر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا وكان من قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، حتى نوح عليه السلام حذر قومه من الدجال، وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محال، فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، ويخرج من بعدي وكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أبي أيوب عمر بن أيوب السقط قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية أي بارزة. قال أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال أنبأ الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا يحيى بن جابر الطاء قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير الحضرم أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظللناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى ظللناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم يعني ليس أخاف عليكم فتنة أشد من فتنة الدجال فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم وذكر الحديث. قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا خلف بن هشام البزار عندكم صواب البزاز صاحب القراءة قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجاهد عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم الجمعة أو كما قالت فاستنكر الناس ذلك فبين قائم وجالس فأومى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم لرهبة ولا لرغبة ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا من عن القيلولة من الفرح وقرة العين ألا إن بني عم لبني تميم الداري ركبوا في البحر أخذتهم عاصف في البحر فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر بحر لا يعرفونها فقعدوا وقال خلف مرة أخرى فركبوا في قوارب السفينة ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أسود أهدب يعني دابة سوداء كثير الشعر فقالوا لها ما أنت؟ قالت أنا الجساس. فقالوا لها أخبرين عن الناس. فقالت ما أنا بمخبرتكم شيء ولا سائلتكم عنه، ولكن عليكم بهذا الدير. الدير المراد البيت يتعبد فيه الراهب. فأتوه أو فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواط إلى أن يخابركم وتخابروا. فأتوه فاستأذنوا عليه فدخلوا، فإذا هم بشيخ موفق شديد الوثاق. طبعا الحديث هذا في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس الثقفية، وهناك من أنكره من الناس لكن بعقولهم، وطعنوا في هذا الحديث بالحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يأتي أحد على رأس 100 سنة ممن هو على وجه هذه الأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك تعارض بين هذا الحديث وحديث فاطمة بنت قيس في الإخبار عن شأن المسيح الدجال. فلا شك الشيطان موجود في تلك الليلة، وجنود إبليس موجودون في تلك الليلة، وهم باقون بعد 100 سنة، وغيرهم وغيرهم من الملائكة. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوس، الشيطان نفس منفوس، ذرية إبليس نفوس منفوس، الملائكة نفوس منفوس، ومع ذلك هم باقون. فهناك ما يخصص حديث الطفيل بن عامر بن وثيلة هذا، ما من نفس منفوسة، فلا تعارض بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس في شأن المسيح الدجال. معنا؟ وهو موجود في جزيرة من جزر البحار، لكن لا نعلم أين هذه الجزيرة على وجه التعيين والتحقيق، فإن هذا من الغيبيات والسمعيات التي نؤمن بها ونصدق. فإذا هم بشيخ موفق شديد الوثاق شديد التشك مظهر للحزن، فقال من أين نبئتم أو نبأتم عندي هنا؟ فقالوا من الشام. قال فما فعلت العرب؟ طبعا من أيضا من في الزمن الذي يخرج فيه الدجال على الناس أن العرب قليلون يومئذ، الحديث العرب قليلون يومئذ، الروم كثير، الفرس كثير، لكن العرب قلة. فما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ فقالوا خيرا، نوأه قومه فأظهر الله عز وجل عليهم عليه الصلاة والسلام، فأمرهم جميعا ودينهم واحد ونبيهم واحد وإلههم واحد. قال ذلك خير لهم. شو الدجال بيقوله؟ صدقك وهو كذب. قال فقال ما فعلت عين زغر؟ زغر يقول عين زغر موضع بالشام قريب من الأردن، ومنهم من يقول عند قريب من البحيرة البحر الميت، قريب من البحر الميت. فيقول فما فعلت عين زغر؟ فقالوا يشربون منها لشفاتهم، ويسقون منها زروعهم. قال ما فعل نخل ما بين عمان وبيسان؟ عمان الأردن، وبيسان فعلا موضع بين فلسطين والأردن أرض. فقالوا يطعم جناه كل حين. قال فما فعلت بحيرة طبرية أيضا ما بين الأردن وفلسطين؟ فقالوا يدفق جانبها من كثرة الماء. قال فزفر عند ذلك 3 زفرات، ثم قال إن أنفلت من وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وطأتها برجلي هاتين إلا طيبة. طيب هو يخرج وبحيرة طبرية يابسة، اليوم ماؤها يتناقص، نخل بيسان اليوم نخلها يقل، يخرج وبيسان قد انعدم نخلها وجناه، فقال لم أدع أرضا إن أنفلت من وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وطأتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سلطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرح. ولذلك الدجال يقف عند جبل أحد في السبخ في الأرض السبخة من خارج المدينة وينظر ويرى المسجد، والمسجد إذا رآه أحدكم بالطائرة يراه أبيض، يقول لمن هذا القصر الأبيض؟ فيقال إنه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل المدينة، والمدينة ذاك اليوم لها سبعة أنقاض، سبعة طرق، سبعة مداخل، اليوم ستة وبيفكروا ينشئوا السابع. آية لا بد أن تقع. أنقاب المدينة اليوم، الطرق المؤدية المدينة ستة اليوم، ويفكرون ينشئون السابع. كل هذه آيات واضحات ودلالات بينات على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إلا طيبة ليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هذا انتهى فرحي. هذه طيبة يعني المدينة، والذي نفس محمد بيده، ما فيها طريق واحد ضيق ولا واسع، سهل ولا جبل، إلا عليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا معتمر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذاك اليوم، فاستنكر الناس ذلك، فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيده أن يجلسوا، فقال إني والله ما كنت مقامي هذا بأمر ينهمكم رغبة ورهبة أو ينغصكم، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا منع مني القيلولة من الفرح، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم عليه الصلاة والسلام. إن بني عمي من تميم الداري أخذتهم عاصفة في البحر، فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا على قوارب السفينة، صعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر، فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. فقالوا أخبرينا. قالت ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رهبتموه أي اقتربتم منه، وفيه رجل هو بالأشواط إلى أن تخبروا بخبركم، فعمدوا حتى أتوه فاستأذنوا، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي، فقال لهم من أين نشأتم؟ فقالوا من الشام. قال ما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم العرب. عما تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيه؟ قالوا خيرا، ناوأه قومه قوم وصدقه قوم فظهر الله عز وجل عليهم. قال فدينهم واحد وإلههم واحد؟ قالوا نعم. قال ذاك خير له. قال ما فعلت عين زغر؟ قالوا خيرا، يشربون ويسقون زروعهم. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا يطعم جناه كل عام. قال ما فعلت بحيرة طبرية؟ فقالوا يدفق جنباها كثيرة الماء. قال فظفر عند ذلك ثم ظفر ثم ظفر، ثم قال لو قد أنفلت من وثاق هذا لم أترك أرضا إلا وطأتها برجليها. أنصار المسيح الدجال يهود أصبهان، يخرج من خراسان، وأتباع 50,000 من يهود أصبهان، وعليهم الطيلسان. طيلسان هذا ثياب، يعني ثوب يوضع على الرأس ويزدل على البدن. من نظر منكم في اليهود وهم يقرؤون عند جدار المبكى وعليهم الطيلسان، عليهم طيلسان. وبأيديهم التلمود والتوراة يقرؤون، يخرج يهود أصبهان 50,000 فينصرون الدجال. أعوذ بالله. قال فزفر عند ذلك ثم زفر ثم زفر ثم قال لو قد انفلتتم من وثاق هذا لم أترك أرضا إلا وطأتها برجليتين إلا أن تكون طيبة، فليس لي عليه سلطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة. قال محمد بن حسين رحمه الله ولهذا حديث طرق جماعة يعني طرق كثيرة. حدثناه ابن أبي داود في كتاب المصابيح. انتهينا من هذا الفصل، ويلي إن شاء الله باب في نزول عيسى عليه السلام حكما عدلا في آخر الزمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الشيخ حمدي اليوم ما تكلمش، جزاك الله خير يا شيخ حمدي والله نشكرك يعني والله.